حب شبكوني. والتانية بالامتثال والصبر أمروني. الأولى في الغرام والحب شبكوني. والتانية بالامتثال والصبر أمروني. والتالتة من غير معاد راحوا. والتالتة من غير معاد راحوا. بنظر الضعين. والتانية بالامتثال والصبر أمروني. واجيهم الأولى في الغرام بالامتثال والصبر أمروني. وجيوني وصلت من غير ما وصلت من غير ما وصلت من غير ما بتوني. قولولي فين الأولى في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين. والتلت من غير معاد راحوا وفلوني والتلت من غير معاد راحوا وفلوني والتلت من غير معاد راحوا وفلوني قولولي I'm يا عين يا عين، انت عايز فيني يا عين. Thank you.